ادخلوا أبواب جهنم فيها فبئس مثوى المتكبرين. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم بالبين. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ.